Thank you.

Oh, Yeah.

فاتقوا الله الذي تساءلون به وتسألون به

وذكر اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم وَالْيَتَامَى صدق الله.